أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، صوت واضح؟ اكتبوا لنا علامة تبين أن الصوت واضح يعني. الآن خلافات حفص وشعبة في سورة المؤمنون، ونأخذ علوم القرآن من خلالها. أول خلاف نجده بين حفص وشعبة آية 14، عظامة والعظام، حفص بكسر العين وفتح الظاء بعدها ألف على الجمع، وشعبة بفتح العين وسكون الظاء من غير ألف على التوحيد، عظمة العرض. آية 14. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. شعبة ومعه ابن عامر والباقي كحفص هكذا. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك جت في القرآن 9 مرات، بداية سورة مرتين، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيد الملك، ودي واحدة معانا ايه 3 و3 في الفرقان، وفي ألا له الخلق وأمر تبارك الله رب العالمين في الأعراف، والرحمن تبارك اسم ربك آخر آية، و في غافر الذكر. وكل التبارك اللي موجوده في القران مع الله ومع قدره الله وعظمه الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي انشا جعلك خيرا من ذلك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الله رب العالمين، هنا بيتكلم على عظمه ربنا، فتبارك الله احسن الخالقين. و بصفتك كطبيب في علم الاجنه وفي علم الطب لا يوجد أحسن من هذه التوصيفات لمسألة الأجنة. خلقنا الإنسان من سلالات من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. أفضل كلمة علقة لأنها تعلق بجدار الرحم، تعلق بجدار الرحم اسمها علقة. ثم مضغة، وأفضل كلمة مضغة كالمضغة، اللقمة عندها تمضغ بفي أثر الأسنان، ففعلا النطفة تتحول إلى كلقمة مضغت في أثر أسنان، بادز براعمز لتخرج الأجهزة منها. ثم المضغة تخلق مخلقة وغير مخلقة، تتحول بعد ذلك إلى عظامة وعجب عجب الذنب كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء أبلى في الإنسان إلا عجب الذنب، منه تخلقون ومنه تبعثون. ويا ليت علماء المسلمين ينتبهوا إلى هذه المسألة ويبحثوا عنها، لكن للأسف نتأخر، وبعدين علماء الغرب يكتشفوها وبعدين نقول الله طب ما موجودة في الكتاب بتاعنا في القرآن، طب أنتوا كنتوا فين يا علماء المسلمين، يعني أين كنتم؟ فمضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، وإكتوديرم وميزوديرم وإندوديرم، وتبتدي بقى تتكون الأجهزة ومسائل كبيرة لو نتطرق فيها فيها إعجاز علمي. يعني على سبيل المثال لا الحصر، مما خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. كل الكتب والتفاسير قالت من صلب الرجل وتراب المرأة. لكن الله لم يقل هذا، الله قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب الطبقي، من بين يعني البينونه، هذا له معنى. معنى البينونة إعجاز علمي، من بين الصلب والطرائف في الرجل، ومن بين الصلب والطرائف في المرأة. أين صلب الرجل؟ العمود الفقري. وأين الطرائب؟ الضلوع. بين الصلب والطرائب زاوية الكلى في الناحية اليمين، وأيضا في الناحية الشمال في طرائب ضلوع 12 على اليمين و12 على الشمال. فما بين العمود الفقري والضلوع تكون زاوية الكلى في ناحية يمين وناحية شمال. يقول الله خلق من ماء دافق، النطفة تخرج من بين الصلب والطرائب، يعني من زاوية الكلى من اليمين والشمال. طب كيف في الرجل وفي المرأة؟ طب كيف؟ يشير إلى أصل النطفة في علم الأجنة، وأفضل كلام هو ما قيل في القرآن وفي السنة، نطفة علقة تعلق بدار الرحم تاخد كالمضغة، وبعدين تبرعم تعمل بط براعم تنتج منها الايه الاجهزه، بعد ان ايه تتحول الى عظام ثم تكسب اللحم، فتتكون الاجهزه على العظمه الاولى. الاجهزه جهاز بولي وتناسلي وجهاز هضمي. والمهم وجدنا ان الجهاز البولي كليتين وحلبين ومثانه يبدأوا في الحوض، وقبل الولادة الكليتين اللي كانوا في الحوض يصعدوا للبطن في زاوية الكلى، زاوية الكلى يمين وشمال. ولذلك لما نزرع كلى نزرعها في منشأها الأصلي في الحوض عشان تاخد أوردة وشرايين من الحوض، والكلى بالرغم إنها في البطن الآن أوردتها وشرايينها من الحوض تحت. طيب، وبالنسبة للمرأة المبايض تكون مبيض يمين وشمال، واحد في زاوية الكلى هنا واحد في زاوية الكلى هنا في البطن، واخد أوردة واخد شرايين من الأورط وأعصاب من البطن. وقبل الولادة المبايض اللي كانت في زاوية الكلى تنزل تحت الحوض، والكلتين اللي كانوا في الحوض يطلعوا مكانهم. بالنسبة للولد الخاصيتين، خاصية يمين وشمال، خاصية في زاوية الكلى وخاصية في زاوية الكلى، منشأها الأصلي نشأت هنا ثم بعد ذلك تنزل في الكيس، والكليتين اللي كانوا في الحوض يطلعوا مكان الخصيتين قبل الولادة. لماذا؟ عشان ما فيش استطراق في الجسم. الجسم ليس فيه استطراق. الاستطراق والأوانة المستطرقة لو نزلنا فيها ماء لازم يتساوى، الحرارة تتساوى، لكن الجسم الإنساني سبحان الله، سبحان خالق هذا الجسم، لا يوجد فيه استطراق. كيف؟ العين لا تعمل إلا في حرارة 9 درجة مئوية، 9. ولو لو احمرت العين شوية وجاء فيها شوية دم تبقى هتنفجر. الكبد لا يعمل إلا في 40. الإنسان لو كان جسمه 40 حمى وفرد يموت ممكن فيه. الجسم لا يعمل إلا في 37 درجة. الخصيتين لا تعمل إلا في 36. فلا بد ان تنزل في كيس وتبعد عن الجسم لتقل درجه الحراره. ولذلك في الصيف الخاصيتين الكيس يدلدل، وفي الشتاء يرتفع. ولذلك اللي عنده دوالي الخاصيه ما يخلفش، لان الدم كتير حرارته عاليه، درجه حراره 39 الدرجه دي تقتل المني. واللي بعمل له عمليه دوالي يعني واحد عنده 17 سنه لا يوم ينجب ولف وداخل الدكاتره 17 سنه وباع عنده مصنع وباع، وعملت له عمليه دوالي في الخاصيه الخاصيتين 5 اشهر كانت مراته كانت حامل. الله سبحان الله، ايه ده؟ يبقى ما فيش استطراق في الجسم. المهم اللي يلزمني في الموضوع، انا راجل جاني طفل ما عندوش خاصيتين في المكان المناسب بتاعه، فاقول له من الاشعه، بقول له بتاع الاشعه شوف لي الخاصيتين دول فين؟ في الحوض. قال لي ما لقيتهمش في الحوض، لو شوفهم في البطن. لم توجد في البطن. اقول له في زاويه الكلى المنشا الاصلي لها، سبحان الله. يبقى لما اقول نطفه نادى في خروج بين الصلب والترائب، سبحان من هذا كلام، بين صلب الرجل وترائب الرجل، وبين صلب المراه وترائب المراه، بيتكلم بين على مبايض وكان على خصيتين، سبحان من هذا كلام. وليس كما قالوا في التفسير صلب الرجل وترائب المراه، كيف صلب الرجل وترائب المراه؟ كيف كلام لا يمكن يقبله عاقل. لكن كلام المفسرين اسمه التفسير العلمي، يخطئ ويصيب، فان اصاب لهم اجران، وان اخطاوا فلهم ايه اجر. ولا بد من الاجتهاد، يعني لا نحكر على الاجتهاد، لكن تبين الاعجاز العلمي بقى كلام لا يمكن كان يكتشفه النبي محمد ولا ايام النبي محمد، اكتشف الان حديثا، بده اسمه ايه؟ اعجاز علمي. اعجاز علمي. إذن الفرق بين عظم وعظام والعظم والعظام، قرأت شعبة وابن عامر وقرأت حفص والباقي، مفرد وجمع، والمفرد اسم جنس. الخلاف الثاني آية 21، نسقيكم ونسقيكم، هي فترة قراءات، نسقيكم ونسقيكم وتسقيكم. تسقيكم قراءة أبو جعفر، ونسقيكم قراءة حفص وحمزة وكساء وخلف وأبو عمرو بن كثير، والباقي نسقيكم. وجاءت مرتان في هذه السورة، سورة المؤمنون وسورة النحل. والفرق أن تسقيكم قراءة أبو جعفر من سقط يعود على الأنعام، ونسقيكم من أسقى، ونسقيكم من سقاء. نقرأ لشعبة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. حفص، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. طبعا الأنعام مش بس ما في بطونها نسقيكم، ده فيها منافع كثيرة، فيها لحوم وفيها تأكلون اللحمة وفيها سبلك، وعليها وعلى الفلك تحملون، تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين، مش بالأنفس، حاجات عظيمة. ويكفي ذللها لهم، سبحان الله، الجمل ربنا يذللوا لك، يخلي ولد عنده 8 سنوات ينخخ الجمل ويشغله، سبحان الله، لا تقدر على برغوث، كرون البراغيث، لا تقدر على ثعبان، لا تقدر على أسد، ذلل لك هذا ولم يذلل لك هذا، وذللناها لهم. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الخلاف الثالث آية 27، فاسلك فيها من كل زوجين، وحفص وحيد منفرد، من كل زوجين، تنون العوض، من كل زوجين ناخد 2، والزوج قلنا ايه؟ واحد له نظير، فالذكر نظير الأنثى، والرجل نظير المرأة، وانه خلق الزوجين الذكر والأنثى، شوف الذين ظلموا أزواجهم ونظائرهم، فالزوج واحد ونصف، فاسلك فيها من كل زوجين خد 2، ولا من كل من كل من هذه الاصناف تنوين العوض، تاخذ زوجين 2، تنوين العوض. ايه 27 وسوره هود وسوره المؤمنون، وحفص منفرد في 2. يقول سبحانه وتعالى، اقرا شعبه، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين 2. حفص منفرد، فاسلك فيها من كل زوجين 2، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الخلاف الرابع آية 29، اقرب أنزلني منزلا مباركا. حفص بضم الميم وفتح الزاي، منزلا مصدر ميمي، وشعبة منفرد بفتح الميم وكسر الزاي، منزلا. ومنزل اسم زمانة واسم مكان، واللي يدل عليه السياق. فأقول مثلا العصر مهبط الطائرة، إذا مهبط ده اسم زمان. أو المطار مهبط الطائرة، يبقى ده اسم مكان. فهنا منزل اسم زمان ومكان في نفس الوقت، انزلني منزل مكان وانزلني منزل في زمان مبارك ان شاء الله. وطبعا جعلني مباركا اينما كنت، والتبارك كلها بتسعه مع الله. ما فيش حد اسمها بركاتك يا عم الشيخ، ما فيش حد يقول بركاتك، البركات من الله. حتى سيدنا عيسى لما اتكلم عن البركه قال وجعلني مباركا اينما كنت، جعلني جعلني. آية 29 نقرأ بفتح الميم وكسر الزاي بشعبة منفرد. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وأقرأ حفص. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ونراعي الوقف والابتداء يا اخوانا اللي بتجور على الوقف والابتداء، ونراعي الغنى، الغنى اتنين بالصلاة على الزين، ونراعي المدود، مش نصلح حاجة ونكحل حاجة ونعمل حاجة تاني، ما ينفعش. الخلاف الخامس، إذا متم. حفص بكسر الميم وشعب بضم الميم، متم متم. طبعا حفص في سورة آل عمران يضم، والفرق بين متم ومتم هي لغات، لكن هذا من يموت وهذا من يميت. يموت يبقى منزله شطة، بصل 90 سنة 100 سنة خلاص خلصت بقى كده، لكن يميت يميته الله قبل أوانه، 10 سنين ولا 15 سنة يميته الله. ما التاني برضه يموت برضه بقى الله، لكن في حاجة اسمها مراحل زي ما قلنا. الله توفى يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا، ما الله يأمر ملك الموت، ملك الموت يأمر الايه؟ الرسل. مراحل، لكن هذا قبل أوانه، لكن هذا وصل لإيه؟ انتهى الأجل، ما زلت شط. يموت يميت، فضم الميم وكسرها لغات. آية 35، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. شعبة حفص بقى ومعاه حمزة وكساء وخلف ونافع صاحب نفع، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. ونخلص الغنم من بعضيها وناخد وقتنا ونخلص في العمل، لأن العمل لو لم يخلص فيه ضاع. أخلص دينك كفيك القليل من العمل. خلاف السادس آية 82، قالوا أإذا متنا متنا. شعبة يضم وحفص يكسر. 82 برضو من يموت ويميت لغات. قالوا أإذا متنا وكنا أَإِنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. حفص: قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. وحفص مع حمزة وكساء وخلف ونافع. الخلاف السابع آية 85: أفلا تذكرون. شعبة: أفلا تذكرون. حفص: والأصل فيها تتذكرون، فيها توالي أمثال، فتخلص حفص ومع حمزة وكساء وخلف بحذف إحدى التاءين أصبحت تذكرون، والباقي تذكرون بإدغام التاء في الذال فينطق حرف واحد مشدد. آية 85: سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل أفلا تذكرون، ولا نقول أفلا، أفلا عن غاب، أفلا زي ولا، أفلا غاب، أفلا تذكرون، تذكرون، والأصل تتذكرون، وأول تذكرون في الأنعام، قل رب قل تعالوا، ثاني آية، الدليل عندها. الخلاف الثامن آية 92: عالم الغيب والشهادة. حفص بيكسر الميم جرا، وشعبة رفعا، عالمه، طبعا عالمه بالرفع تبقى مبتدا، فلو قرانا لشعبه ومعه حمزه وكساء وخلف والمدنيان وروس اذا بدا، رويس اذا بدا، فنبدا عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون ايه 92. لكن حفص يقرا عالمي، فهي بدل من سبحان الله عما يصفون عالمي، سبحان الله سبحان عالمي، فهي بدل، فمربوطه لفظا ومعنى فلا بد ان نربطها. اذا يقرا حفص يقرا هكذا: سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. وطبعا الشهاده علم الشواهد، يعني علم الشواهد، يعني انا مثلا أرسلت ابني لمشوار، فبعد فترة غاب الولد، فقلت ابن الجيران نسبه ضربه وأخذ منه المال وبتاع، يطلع كلامي صح، أنا بعرف الغيب، هذا ليس غيب، هذه مقدمات أدت إلى نتائج. حدث مثل هذا وتكرر فأنا أصبح عندي خبرة، اسمها دراسة جدوى. أقول أنا يعني ابني سيدخل كلية الطب وينجح ويصبح جراح، ويصبح جراح عالمي ويتعين في الجامعة، أنا بعرف الغيب، هذا ليس غيب، هذه دراسة جدوى. ممكن الولد يخيب في راسك وما فعالم الغيب والشهادة، الشهادة عند الله يعني لا تخطئ، لكن الشهادة عند أي بشر ممكن يحصل فيها إيه لخبطة لا تتم يعني. فمطلوب دراسة جدوى طبعا، هذا ليس غيب، ملوش دعوة بالغيب خالص. أنتم أخبر بأمور دنياكم. يقول ابن مسعود: ما رأيت أفرس من ثلاثة. العزيز لما قال عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، بيوسف فاكر القصة، قال ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ما خيبش فرسته وخانه، لا، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يبقى فراسة العزيز في الولد ما خيبهاش سيدنا يوسف. ايضا البنت اللي قالت يا ابت استاجر، فسيدنا موسى ما خيبش فرستها، قوي وامين وكان. وابو بكر لما استخلف عمر، كل الناس كانت خايفه من عمر، عمر شديد، يمر من جنب بستان يقول لك ده ركب حصان، ولما يركب حصان فكان ممكن يضرب اي واحد، فظ وغليظ، لكن كان احسن واحد للامه هو عمر. الامه كانت محتاجه واحد مثل عمر، لان ابو بكر كان رحيم، وفتره بقى المرتدين ومنع الزكاه والفتوحات والفرنجة والدنيا بقى هاصت القدس والقادسية واليرموك، بعدها الدنيا اتفتحت. لابد من الشدة والحزم. كانت محتاجة عمر. فلذلك يقول ابن مسعود: ما رأيت أفرس من ثلاثة، العزيز لما قال عسى أن ينفعنا ونتخذ ولدا، البنت لما قالت استأجره خيرا من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر لما استخلف عمر. ده فراسة، يعني دراسة الجدوى. هو رأى في دراسة الجدوى أن عمر ده أنسب واحد لهم، وكان العزيز رأى أن يوسف ده عسى أن ينفعنا ونتخذ ولدا، وكان. والبنت قال استأجرنا خير ما استأجرت القوي الأمين. هذا معنى الشهادة. غير الغيب، الغيب ممكن يبقى نسبي، أنا لا أعلم ما يعني ما في جيبك مثلا، لكن الزوجة تعلم مثلا ما في جيبك، هو غيب عندي لكن ليس غيب عند غيري. وهكذا عالم الغيب فلا يزور على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. أما الشهادة فدراسة جدوى، ومطلوب دراسة جدوى. لكن إذا قرأنا لشعبة نبدأ مبتدأ عالمه، لكن إذا قرأنا لحفص نرجع، لأن في رابط لفظي وإيه ومعنوي. الخلاف التاسع: فاتخذتموهم سخريا، يعني يقرأ حفص بالإظهار ومعاه ابن كثير ورويس، وباقي القراء لشعبة بالإضغام. فاتخذتموهم آية إيه؟ 110. يقول الله سبحانه وتعالى: قال اخسئوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كنت ممكن اجيب الايه على بعضها، بس انا ايه براعي ان في ناس نفسها ضيق، فبرضه نعمل ايه حساب انه يقف فين، يستعدل في الوقفه. القارئ كالمسافر، من لا يعرف الوقت لا يعرف القرآن. طبعا سخرية جت مرتين هنا وفي صاد، وفيها قراءتين سخرية وسخرية، وطبعا في سخرية تاني في الزخرف بس ما فيهاش قراءات، لأن هناك ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية من السخرة، يسخروا بعض، أنت بتسخرني وأنا بسخرك، أنت محتاج لي وأنا محتاج لك، محتاج للجزناجي وهو محتاج لقمة عيش، وهكذا. يبقى سخرية ما فيهاش قراءات في سورة الزخرف. أما هنا في صاد يتكلم عن ناس في الآخرة وناس في جهنم، اللي هم خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، ترفعوا وجوههم النار وهم فيها كالحون. بيقولوا لهم بكيتهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا شقاوتنا، قراءة أخرى فالحمد لله سوف خلف، وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها من النار فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلموني انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانتم خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا، كنتم تسخروا منهم تتزاوجوا بهم زي صهيب وبلال او القراءه الثانيه بقى سخريه، كنتم مسخرين لهم عبيد عندكم، اهو العبيد دخلوا الجنه وانتم دخلتوا الايه النار. اللي يلزمني حفص وشعبه، شعبه بيدغم فاتخذتموهم ليه؟ الحروف قربت مخارجها على القاعدة. أما حفص بن كثير ورويس فاتخذتموهم بيظهر على الأصل. وهذا آخر خلاف بين حفص وشعبة في سورة المؤمنون. ناخد سورة النور أم نرجعها الحصة القادمة؟ ناخد شرح أصول أو فرش كما تحبون تقرؤون، أنا تحت أمركم. هنكتبه يعني إيه؟ الشيخ سعيد صالح مصطفى معهد القراءات وكلية علوم القرآن بطنطا، وخريج الأزهر، وطبيب أصلا استشاري جراحة، وخادم في محراب العلم، وأحب أهل القرآن وأحب علوم القرآن، وأحب علوم القرآن أن أشرحها عن طريق الخلافات بين حفص وشعبة، وبعد ذلك يبقى حفص مثلا وقالون أو ورش، وبعدين نشرح القراءات ونأخذ القراءات وعليها استدراكات على بعض المتون، ويعني إن كان خارق فضلكم فضلتم من الحلم، وعلمنا الله وإياكم ووفقنا الله وإياكم. فلو في واحد عنده أي سؤال يتفضل، في واحد عنده عايز يريد أن يقرأ قراءة من القراءات العاشرة الصغرى أو الكبرى أو بحفص أو بشعباء أو عايز أي شيء، أنا تحت أمر. ها ندخل على سورة النور أم كفى؟ ندخل على المتون أم كفى؟ حد معاه شريط يسمحونا؟ إن كان في حد عنده شريط يسمحونا هذا أفضل. الأخوة اللي أعدوا الشرايط السابقة وتنزل إن شاء الله بعد ما بعد التعديل بأسماء من فرغها وقرأها وشرحها. يعني أقل جميل نقدمه لهؤلاء الناس الذين تعبوا. بصراحة أنا مش لاقي غير أم شيماء وزيد بن علمة أم ياسر هي اللي بتشتغلوا في التفريغ الشرعي. أنتم فين؟ مش عارف. رجالا ونساء، وشايف إن الهمة كلها مع النساء. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام والمكارم. أين الرجال؟ الرجولة يا جماعة مش كلام. من المؤمنين رجال، ليس كل المؤمنين رجال. الرجولة موقف، الرجولة ممكن بتتابع مع الأنوثة. الرجولة شيء والذكورة شيء آخر. فأنا شايف الهم مع النساء. لماذا يا رجال أنتم أولى بذلك؟ يعني سبحان الله. في حد عايز يقرأ يتفضل، في حد عايز يخرجوا للسكايبي ويتفضل، حد عنده أي سؤال يكتب، حد عايز يعني ما تريدون تحت أمركم، أنا خادم. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت إخواننا وأخواتنا اللي هيقرأ إن شاء الله يتوجه إلى الأسكريبية. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.